الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى في عقيدته: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله. وكنا قد رأينا ما يتعلق بالشفاعة من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، وقلنا أن ما ورد في الكتاب وفي السنة فيما يتعلق بالشفاعة أن الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة المشركين، شفاعة المشركين، وهي الشبهة التي يتمسك بها المشركون قديما وحديثا، فحينئذ أبطل الله عز وجل عليهم هذه الشبهة ولم يجعل لهم متمسكا يتمسكون به كي يصححوا شركهم. وقلنا أن رب العالمين جل في علاه أبطل عن المشركين كل ما يمكن أن يتمسكوا به من شبهة، وذلك أن الطاغوت الذي يعبد من دون الله إما أن يزعم أنه يستقل بالملك، وإما أن يزعم أنه شريك مع الله جل وعلا في الملك، وإما أن يزعم أنه معين للرب جل وعلا فيما يملكه، وإما أن يزعم أنه شفيع بين العبد وبين الرب جل وعلا. فحينئذ أبطل الرب سبحانه وتعالى عن الطواغيت هذه الشبه الأربعة، وذكرنا هذا في آيتي سورة سبأ في قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فأبطل الله سبحانه وتعالى كل ما يمكن أن يستمسك به المشرك حتى يصحح شركه. وفي المقابل أثبت الله عز وجل الشفاعة إذا كانت برضاه وإذنه، فإن أذن الله جل وعلا في الشفاعة وكان الشافع والمشفع قد رضي الله عنهما ولا يرضى الرب جل وعلا إلا عن الموحدين، فحينئذ تصح الشفاعة، كما قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، وذكرنا جملة الأدلة التي تثبت الشفاعة كقول الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فحينئذ إن أذن الرب جل وعلا ورضي ذلك وقعت الشفاعة، ومرد الأمر مرد الشفاعة كلها إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا حكم أنها لا تكون إلا للموحدين، أما المشركون فليس لهم شفاعة يرجونها. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فحينئذ مرد الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، وما يستمسك به المشركون من ادعاء الشفاعة ومن ادعاء اتخاذ الشفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى كله باطل. وهذا ترونه في المشركين الأوائل وترونه في المشركين المعاصرين. المشركون الأوائل أرادوا تصحيح شركهم بزعم الشفاعة، والمشركون المعاصرون كذلك أرادوا تصحيح شركهم بزعم الشفاعة، والذي لا يكفر المشركين كذلك في هذا الزمان وفي غيره كذلك يستند على الشفاعة ويجعلها شبهة في عدم تكفير المشركين. بعضهم هكذا، بعضهم يريد أن يتحذلق فيقول الذي يعبد غير الله عز وجل لا يكفر إلا إذا اعتقد الاستقلال، أما إذا اعتقد مجرد الشفاعة فحينئذ لا يكفر ويعذر بجهله، وهذا كلام من أبطل الباطل، هذا كلام لا يقوله إلا مشرك كذلك، من قاله فهو مشرك أيضا. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا، زعم اتخاذ الشفيع بين العبد وبين الرب جل وعلا وصرف العبادة له سماه رب العالمين شركا. وبين الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا تكون للمشركين البتة، كما أوردنا في الدرس الماضي قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا طواغيتهم بالله جل وعلا وعبدوها من دونه. قال وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين، أبطل الله جل وعلا عنهم الشفاعة. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ورأينا هذا المحذور الأول في قضية الشفاعة هو الغلو في إثباتها لغير من تصح له أي للمشركين وجعلها شبهة لتصحيح الشرك، هذا المحذور الأول. والمحذور الثاني هو نفي الشفاعة التي أثبتها الرب جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى بين ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الصالحين والشهداء والصديقين والملائكة إن أذن الله جل وعلا في ذلك ورضي عن طرفي الشفاعة، كما بيناه وذكرنا قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقلنا هذا المقام المحمود يفسر بالشفاعة ويفسر كذلك بأثر مجاهد الذي جاء فيه أن المقام المحمود هو إقعاد الرب جل وعلا لنبيه على عرش يوم القيامة، وهذا سنراه مبينا في الآثار كما سيتضح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. وذكرنا الأدلة من السنة على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، شفاعته في أن يدخل الجنة في الموقف، وشفاعته في إخراج الظالمين من النار من أهل التوحيد، وشفاعته في عدم دخول قوم في النار فالشفاعة على أنواع. نوع هو الشفاعة في دخول الناس للجنة إذا طال بهم الموقف، كما رأيناه في الصحيحين في الأحاديث الطوال التي ذكرناها في الدرس الماضي، حيث يدفع كل نبي عن نفسه الشفاعة، حيث يدفع كل نبي عن نفسه في أن يستشفع الرب جل وعلا في أن يأذن للمؤمنين بالدخول في الجنة، يدفعها كل نبي عن نفسه حتى ينبري لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام محمود عظيم. وأيضا رأينا كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يحجزهم عن الدخول إلى النار، ورأينا شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج قوم من النار، ورأينا كذلك شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أناس من النار ثم يخرجهم الله جل وعلا برحمته، ولذلك قال يخرج منهم الله جل وعلا برحمته، ولذلك قال المصنف ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله. فحينئذ أناس يدخلون النار فيخرجون منها بشفاعة الشافعين، وأناس يدخلون النار فيخرجون منها برحمة رب العالمين جل وعلا. جاء في الصحيحين

قال الله عز وجل من كذا وكذا أن يذكره، هو ينسى ما يريد أن يطلب فيذكره الله عز وجل، يقول خذ من كذا وخذ من كذا. قال أقبل ربه، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. في صحيح مسلم جاء فيه لك ذلك ومثله ومثله عشرة أضعافه من غير حديث أبي هريرة. فالمقصود أنه يخرج قوم من النار برحمة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لا بد أن يكونوا من المصلين كما ذكرنا في باب الإيمان الأول. لذلك تجدون أصول الشريعة وأدلة الشريعة وأصول اعتقاد أهل السنة يصدق بعضه بعضا خلافا لعقائد أهل البدع التي تتناقض فيما بينها، وعقائد المشركين كذلك وعقائد اليهود والنصارى، هذه عقائد تتناقض الأصول فيما بينها، أما عقيدة أهل الحق فيصدق بعضها بعضا. جاء في مختصر الحجة في بيان المحجة عن بشر الحافي في وصف أهل الإيمان قال والإيمان بالحوض والشفاعة والميزان، والإيمان أن قوما من الموحدين يخرجون من النار. وجاء في طبقات الحنابلة ذكر أصول السنة للإمام أحمد من رواية عبدوس عن عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا، وذكر أصولا ومنها قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء الله وكما يشاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. كيف شاء الله وكما يشاء، الكيفية هذه تكون كما يشاءه الرب جل وعلا. بعض الناس يقيس الأمور التي تقع في العوالم الأخرى، تقع في اليوم الآخر وتقع في الجنة وفي النار وفي يوم القيامة وتقع فوق السماوات أو تحت الأراضين، يقيسها بالمقاييس التي يعقلها هو في مجاله الضيق في مكانه الضيق، يقيسها بمقاييسه ويريد أن يتعقل كيفيتها. وهذه الأمور لا شك أن لها كيفية، لكن تعقلها قد لا يدرك في أو هو لا يدرك في مثل هذا الوقت، فحينئذ لا نبحث في الكيفية وإنما نصدق بهذه الحقائق ونكل كيفيتها إلى الرب جل وعلا، لكن نثبتها على الحقيقة، نثبتها على الحقيقة. أما تفاصيل ذلك والكيفية فنثبت ما أثبته النص وما جاء في الآثار ونتوقف عما زاد على ذلك. جاء في عقيدة الرازيين، أبو المقصود بالرازيين المقصود بهما أبو حاتم وأبو زرعة، الرازيان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة، سأل أباه وهو أبو حاتم وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال انظر انظر هنا سبحان الله، هذه العقيدة التي نحن بصدد قراءتها عقيدة حرب بن إسماعيل كما ذكرنا في بدايتها أنها عقيدة يحكي عليها حرب بن إسماعيل الكرماني، يحكي عليها الإجماع، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم، حتى وصل إلى قوله والشفاعة يوم القيامة حق، وهذا الأصل الذي نقرأه. كذلك في عقيدة الرازيين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم لما سأل أباه وسأل أبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين قال وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال انظر ماذا قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم وذكر جملة من أصول السنة شبيهة بالتي مرت معنا في هذه العقيدة ثم قال والشفاعة حق وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق وجاء في حائية ابن أبي داود قال وأن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق يوضح وجاء في شرح السنة للبربهاري قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا له شفاعة وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما ولا كله رأينا الأدلة عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومرت في الدرس الماضي جاء في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة قال وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته وجاء في مقدمة الجامع لابن أبي زيد القيرواني كذلك وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل هذا كله رأيناه في الأحاديث الصحيحة جاء في أصول السنة لابن أبي زمانين وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثم قال وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين وجاء في الحجة في بيان المحجة وأن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق وكذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء ذلك قلنا إثبات الشفاعة هذا أصل لا يشك فيه سني وإنما يبطله أهل البدع لما رأوا بعض الآيات في كتاب الله عز وجل تبطل الشفاعة عن المشركين عمموا ذلك في الموحدين وهذا تكذيب للنصوص ضرب للنصوص بعضها ببعض قال الآجري في الشريعة تنبه هنا إلى رد الآجري إلى رد محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في رده على من يكذب بالشفاعة قال محمد بن الحسين رحمه الله في كتابه الشريعة إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر تنبه هنا تنبه في فهم السلف لأدلة الكتاب والسنة قال ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا. انظر، والقرآن يدل على هذا، لأنه إذا ذكر الله جل وعلا في القرآن إبطال الشفاعة ثم استثنى ذلك، استثنى عن ذلك صورة الإذن والرضا، دل هذا الاستثناء على إثبات الشفاعة، دل هذا الاستثناء على إثبات الشفاعة، ودل على كون الشفاعة تكون على صورتين: صورة منفية وهي شفاعة المشركين، وصورة مثبتة وهي شفاعة الموحدين. قال والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله وهو الآجري قال فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه فهو ممن شاقق الرسول وعصاه وعصى الله تعالى بتركه قبول السنن. كل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه فهو ممن شاقق الرسول صلى الله عليه وسلم وعصاه وعصى الله تعالى بتركه قبول السنن. فلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه في إثبات الشفاعة تصديقا للقرآن هو السبيل الذي ينجي عن النيران، أما ما سوى ذلك فيكب صاحبه في النار عياذا بالله تعالى. وأهل الأهواء دائما يعرضون النصوص على أهوائهم، ما وافق من النصوص هواهم قبلوه، وما خالف وما صدمه ردوه، وهذا تجده في أهل الأهواء في كل زمان، في الزمن الأول وفي هذا الزمان كذلك. كما قلنا الشفاعة ضلت فيها فرقتان: فرقة غلت فأثبتتها للمشركين وهم المشركون الأوائل والمشركون المتأخرون، وفرقة كذلك نفتها عن الموحدين وهم المعتزلة، كما قال سفيان الثوري، جاء في الشريعة الأجري قال سفيان الثوري رحمه الله قال وأما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض والشفاعة ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم، إلا من كان على هواهم. فالمعتزلة يكذبون بالشفاعة. وجاء في عقيدة حرب في الفقرة 94 في نفس هذه العقيدة التي نشرحها وستأتينا إن شاء الله تعالى إذا كتب الله في أعمارنا بقية ووصلنا إلى هذه الفقرة بالقراءة. قال والمعتزلة وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان على مثل رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. كما قلنا الشفاعة ثابتة ويكذب بها المعتزلة. جاء في الشريعة الأجري قال باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن الحسين اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين. فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم، وليس هذا طريق المسلمين، وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان، وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. المعتزلة فرع من الجهمية أو فرع متولد عن الجهمية، فارقوا الجهمية في باب الوعد والوعيد وفي باب الإيمان، إلا أنهم وافقوا الجهمية في باب الصفات وفي باب القرآن وفي باب إنكار جملة من أصولي كالشفاعة والحوض ونحو ذلك، ومثل المعتزلة في التجهم وفي موافقة الجهمية، بل هم أشد تجهما من المعتزلة الأشاعرة. الأشاعرة أقرب إلى الجهمية من المعتزلة، الأشاعرة أقرب إلى التجهم من المعتزلة، وهذا كله سنرى. وإذا قلنا المعتزلة وقلنا الجهمية قلنا الأشاعرة، هؤلاء عقائدهم عقائد كفرية كما سنراه إن شاء الله تعالى. أنقل هنا كلاما للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. داود بن جرجيس هذا من أشد من عادى الدعوة السلفية النجدية التي قامت بتذكير الناس بالتوحيد وبنهي الناس عن الشرك وبإحياء السنن وإماتة البدع في بلاد نجد. وهذا داود بن جرجيس عاداهم انتصارا للمشركين ومجادلة عن المشركين، وأتباعه في ذلك الزمان وفي هذا الزمان كثيرون، أتباع داود بن جرجيس كثيرون ما أكثرهم الذين يجادلون عن المشركين ويسعون إلى إبطال الحق في الحكم بكفر المشركين ما أكثرهم، حتى ممن يزعم أنه على عقيدة السلف في هذا الزمان تجده على نفس عقيدة داود بن جرجيس، ويأخذ كلمة من هنا وكلمة من هناك وينسبها إلى الأئمة، وربما يسيء فهم كلام بعض العلماء خاصة المتأخرين منهم، ويريد بذلك إبطال الحق في الحكم على المشركين عباد القبور بالكفر فيجادلون عنهم. وشبهة هؤلاء الاعتذار للمشركين بقضية الشفاعة كما ذكرنا. قال شيخ عبد اللطيف قال: وأنت ترى هذا العراقي، يقصد داود بن جرجيس، وأنت ترى هذا العراقي ينصب العداوة لكل من آمن بالله ودعا إلى توحيده، وهو عدو كل موحد ونصير كل ملحد. هذا الوصف ما أكثره في هذا الزمن، حتى في كثير ممن يزعم أنه على معتقد السلف، يزعم أنه على عقيدة السلف، وفي المقابل تراه يجادل عن المشركين ويعادي من يدعو إلى التوحيد، ويعادي من يكفر المشركين، ويعادي من يبين كفر المشركين عبادي غير الرب جل وعلا وعباد غير الله سبحانه وتعالى. قال: وأنت ترى هذا العراقي ينصب العداوة لكل من آمن بالله ودعا إلى توحيده، وهو عدو كل موحد ونصير كل ملحد، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال: والبصير إذا نظر في أوراق هذا العراقي علم أن ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات لا يعدوه، بل هذه حاله وأمثاله، وهم كثيرون لا كثرهم الله. نعم، صدق الشيخ عبد اللطيف، وهم كثيرون لا كثره الله، فكم صرفوا ضعفاء العقول عن الإيمان وعن أدلة القرآن، وذلك أنه يحاول بشبهاته وترهاته أن يجعل الميت أو الغائب شفيعا يسأله ويقصده. انظر هذه شبهة المشركين في كل زمان، يقول لك هذا الذي ندعوه من دون الله هو مجرد شفيع. قال: وذلك أنه يحاول بشبهاته وترهاته أن يجعل الميت أو الغائب شفيعا يسأله ويقصده ويرغب إليه بالدعاء والاستغاثة والتذلل والخضوع له بما لا يصلح إلا لله تعالى. وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، انظروا، قد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، أي يعني بذلك، يعني شيخ عبد اللطيف بذلك اتخاذ الشفعاء وجعلهم يستحقون العبادة من دون الله ويستحقون أن يصرف لهم الدعاء من دون الله عز وجل، هذه هي الشفاعة التي أبطلها الله جل وعلا في في كتابه قال كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء إلى قوله قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض قال والشفاعة كذلك لا يملكها غيره ولا تحصل إلا بشروط إذن الله للشافع رحمة للمشفوع وكرامة رحمة للمشفوع له وكرامة للشافع ولا يقع الإذن إلا في حق من رضي الله دينه وهم أهل التوحيد والإخلاص الذين لم يتخذوا من دونه شفيعا والمدعو لا يشفع لمن دعاه كما دل عليه الآيات المحكمات المدعو أي الطاغوت الذي دعي من دون الله وعبد من دون الله هذا لا يمكن أن يشفع لمن دعاه كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فسبحان الله أين ذهب عقول هؤلاء الغلاة المشركين عن هذه الآيات المحكمات البينات انظر إلى تعبير الشيخ عبد اللطيف هنا ما أحسنه أين ذهب عقول هؤلاء الغلاة المشركين الغلاة هم المشركون في هذا الزمان بعض الناس يسعى جاهدا في أن يلصق لفظ الغلاة واسم الغلاة بأهل التوحيد الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك ويكفرون المشركين فيسميهم هذا غلاة بزعمه والغلاة هم المشركون قال فسبحان الله أين ذهب عقول هؤلاء الغلاة المشركين عن هذه الآيات المحكمات البينات وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبدة الأوثان كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون فأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه وأخبر أن قولهم هؤلاء شفعاء عند الله يمنع حصول الشفاعة لهم بطلبها من غير من يملكها وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فأخبر تعالى أنهم تولوهم من دون الله بالعبادة وأنهم إنما أرادوا بذلك أن يقربهم إلى الله بشفاعتهم لهم فأخبر تعالى أن هذا هو الكفر بالله بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وكفار صيغة مبالغة أبلغ من كافر وهذا الذي ذكره الله تعالى عن المشركين هو الواقع من كثير من هذه الأمة في حق أرباب القبور جهلا منهم بحقيقة الشرك حتى إن ذلك قد وقع من كثير ممن ينتسب إلى العلم وذلك ينافي الإخلاص في العبادة الذي هو دينه الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فالإخلاص هو دينه الذي لا يقبل دينا سواه وهو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين والدين هو العبادة لا اختلاف بين علماء التفسير وغيرهم في ذلك وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى من كتابه كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس نعرض الآن إلى التنبيه على ما ذكرناه في الدرس الماضي وفي مقدمة هذا الدرس من كون ذكر رب جل وعلا للمقام المحمود بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يصدق على تفسيرين الأول ما ذكرناه من الشفاعة والثاني هو فضيلة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة وهذا لا بد أن يقبل كما قبله السلف ولا تعرضه على هواك حتى تستعظمه أو تكبره كما وقع عند الجهمية كما وقع

إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني أي ابن عباس رحمه الله تعالى قال واذكر كلام مجاهد هذا هو أثر مجاهد في قوله أقم الصلاة المقصود وتلك في السبحان في سورة سبحان الذي أسرى بعبده في سورة الإسراء وقول الرب جل وعلا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال في ذكر تفسير المقام لأحمد وهو المقام المحمود ما قيل ذا بالرأي والحسبان لم يقل هذا القول بالرأي ولا مجاهد لم يقل هذا برأيه فيحكم على أثر مجاهد بالرفع قال إن كان تجسيما إن كان هذا الذي تزعمونه تجسيما قال إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم هو شيخ هؤلاء الذين تسمونهم مجسمين قال بل شيخه الفوقاني بل شيخه الذي هو فوقه في المرتبة وهو ابن عباس رضي الله عنهما فحينئذ نقبل تفسير قول الرب جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا نقبل التفسير الذي يفسره بالشفاعة وهو حق كذلك نقبل تفسيره بأثر مجاهد وهو إقعاد الرب جل وعلا لنبيه على عرشه يوم القيامة قبل نزوله لأزواجه وجناته وهو كذلك حق لا مرية فيه لا يرده إلا صاحب هوى لا يرده إلا صاحب هوى وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس في هذه الليلة ونرى بقية المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في عقيدته في الدروس القادمة إن كتب الله ذلك هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.